حدث في رمضان. في 16 من رمضان سام المسلمون في كشمير لأول مرة في ظل حكم الغزنويين، وتمكن رجل من مدينة غزنة الأفغانية يدعى سبك تاكين من تأسيس دولة قوية في أفغانستان سميت الدولة الغزنوية. توسعت حتى دخلت الأراضي ما وراء النهر وشملت بنجاب الهندية. حاول محمود الغزنوي الحاكم الثالث لهذه الدولة أن يغزو كشمير مرتين بعد محاولتين باءتا بالفشل، فقد كانت الأمطار والفيضانات تمنع الجيوش من دخولها. في المرة الثالثة زحف الغزنوي برجاله الأفغان تجاه كشمير الهندوسية، وعند وصوله إلى حدود الولاية خرج إليه حاكمها مرحبا به وأسلم على أيديهم دون قتال، وصاموا رمضان عام 1019 الموافق لعام 900 الرابعة للهجرة النبوية الشريفة. لأول مرة حكم الغزنويون كشمير، ثم بعدهم حكمها سلاطين مسلمين، إلى أن تم تقسيم الهند إلى دولتين هندوسية وإسلامية، فأنشئت باكستان في الغرب وباكستان الشرقية أي بنغلاديش في الشرق. والهند رفضت الهند تسليم كشمير ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان، ومنذ ذلك التاريخ والكشميريون يجاهدون لاستقلالهم. في 16 من رمضان من عام 845 توفي أحمد بن علي المقيرزي المؤرخ المشهور وصاحب كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، وله كتب أخرى. في 16 من رمضان من عام 1213 تمت مطاردة نابليون بونابرت للمماليك في العريش ثم اندحاره أمام عكا.